يجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل. امتى حد السرعة امتى؟ عن مخففة الأمر ولم يظهر المعنى. صلوا على الحبيب. الآن آخر جزئية في باب إن أخواته. آخر جزئية في باب إن أخواته. يلا يا حبيب يلا. عندنا إن هي. صح يا شباب؟ إن دي أهو. إن زيدا ناجح. أين خبر إن؟ ممكن أدخل اللام أقول إن زيدا لناجح، يبقى اللام دخلت، وهذا الدخول ده جائز وليس بواجب. يبقى تدخل الخبر بشرط التأخر، يعني اللام تدخل خبر إن بشرط أن يتأخر. فهمتوا ولا مش فاهمين؟ طيب هذا الموضع الأولانه يبقى بينها يجوز إن زيدا ناجح، إن زيدا لا ناجح، نجوز الأمر. ها لا لا اصبري اصبري اصبر علي كفيلة دكتورة سنة بس علي كفيلة أن اللبطة لنا فيها بس اصبر علي. يبقى الآن بنتكلم عن الخبر صح أولادي؟ يجوز دخولنا من فداء بعدنا المكسورة على واحد من أربعة، اثنين متأخرين واثنين متوسطين. أما المتأخرين فالخبر أهو، الخبر ده جاء متأخر صح يا ولد ولا لا؟ يجوز أن تدخل لام على الخبر بس بشرط أن يتأخر. واضح يا ولادي؟ طيب إن زيدا ناجح، إن زيدا ناجح، إن الله غفور، إن الله لغفور، إن ربي سميع، إن ربي لسميع الدعاء. يبقى تدخل اللام على خبر إن بشرط أن يتأخر صح يا ولد ولا لا؟ طبعا. وهذا الخبر المتأخر ده لابد أن يكون، لا إذا كان فعل ماضي لا يجوز، يعني إن الله اصطفى لا تقول إن الله لا اصطفى. إذا كان فعل مضارع منفي لا يجوز. خلاص مثل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس، هذا خبر متأخر بس منفي، فلا يجوز دخول اللام. لا تقول إن الله لا يظلم، لأن اللام تفيد الإثبات ولا تفيد النفي. صح ابن ولا؟ ولا كل شيء منفيا مثبتا في أن واحد. يبقى الخبر تدخله اللام بس بشرط أن يكون متأخر، ولا يكون فعلا ماضيا، ولا يكون مضارعا منفيا. هل فعل مثبت؟ هذا جائز يعني إن زيدا لقد سافر، لقد نجح، هذا يجوز. طيب الشيء الثاني هو اسم إن في ذلك لعبرة. يبقى اسم إن تأخر، اسم إن إيه؟ يبقى تدخل على متأخرين، على الخبر وعلى اسم إن. واضح يا أولاد ولا لا؟ طيب تفضل. أي نعم. بتقول إن في دار إيه؟ إن في الدار زي؟ لا ما إحنا قلنا الخبر لابد أن يتأخر يا بنتي، لازم الخبر يكون متأخر. طيب يعني تدخل على الخبر بشرط التأخر. شوف إن الأبرار لفي نعيم، لم يقل القرآن إن لفي نعيم الأبرار، لا يجوز. يعني الخبر لابد أن يكون متأخر، وتدخل على الاسم برضو بشرط أن يكون متأخر. ها اقرأ الجملين بعد كده هاي. وتدخل المتوسطان، ضمير الفصل، ضمير الفصل معمول خبر الأول، معمول خبر. طيب إن زيدا آكل طعامك. تعالوا نعرف إن حرف توكيد ونصب صح يا ولادي؟ زيدا اسمها منصوب، آكل خبرها مرفوع، طعامك مفعول به الآكل، كأنك قلت إن زيدا يأكل طعامك، فطعامك مفعول به الآكل لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل صح أولادي؟ يعني ما تقول يأكل طعامك، يأكل فعل مضارع، الفاعل هو يعود على زيد، طعامك مفعول به. مين نصب زيد يا أولادي؟ يا ولد رد علي، يعني زيد ده اسم إن، آكل خبرها. طعامك مفعول به منصوب، ناصبه آكل، فده اسمه معمول الخبر، يعني الخبر هو الذي عمل فيه النصب. فهمت ولا لا؟ يعني هذا مفعول معموله، معمول يعني منصوب، من عمل فيه النصب آكل. ده معمول الخبر ده ممكن توسطه هنا، أقول إن زيدا لا طعامك آكل، وتجيب اللام دي، يعني اللام تدخل على معمول الخبر بشرط أن يتوسط. فهمت يا ابن ولا لا؟ لكن لو تأخر لا، لا يجوز. لا تقل إن زيدا آكل لا طعامك، لا يجوز. يبقى يجوز دخول اللام في معمول الخبر بشرط أن يتوسط. وضمير الفصل إن إيه هذا لهو القصص الحق. انتوا سمعتوا عن ضمير الفصل؟ يا واد رد انت هو، كلكم سمعتوا عن ضمير الفصل؟ تسمعوا يعني تعرفوا ايه ضمير الفصل؟ طيب اخر جزئيه يعني نقولها هي حسام الناجح. لو قلت اعرب تقول حسام مبتدا، الناجح خبر، اقول صح. زميلك اللي جنبي يقول حسام الناجح، قال يا استاذ الناجح دي صفه، عين الخبر محذوف، حسام الناجح ماله؟ اقول فاز بالجائزه. يعني اذا كلمه الناجح يجوز لك ان تعربها خبرا او تعربها ايه؟ واضح ابن ولا لا؟ فاذا اتيت بكلمه هو ده اسمه ضمير الفصل، يعني فصل بين الخبر وبين النعت، ما بعده يعرب خبرا لا صفه. فإذا قلت حسام هو الناجح أصبحت الناجح خبر ولا يجوز أن تعرف صفة. فعندما تقرأ قول الله سبحانه في آخر سورة، يعني في أول سورة البقرة، وأولئك هم المفلحون، لو لم تأتي كلمة هم أولئك المفلحون ممكن تعرب المفلحون خبر، ممكن تعربها إيه؟ عندما قلت هم يبقى فصلت خلاص، ما بعدها خبر لا صفة. فهمتوها؟ ده اسمه ضمير إيه ده؟ الفصل. ليس موضع من الفصل لأنه يفصل بين الخبر وبين الصفة. واضح يا أولادي؟ تعال نطبق ده على القرآن هو. إن هذا لهو القصص، احذف هو ده. ممكن تقول إن هذا القصص، إن هذا القصص، إن هذا القصص، يبقى إن حرف ناسخ هذا اسمها، اسم الشر مبني في محل نصب، صح يا أولادي؟ لو جعلت القصص خبر تبقى إن هذا القصص والحق صفة. طيب لو جعلتها صفة لهذا أو بدل تقول إن هذا ها القصص، فهمت يا ابني ولا لا؟ يا ولد رد. يعني إذن يجوز في القصص دي بغير هو دي أن تعرب خبر لإن أو تعرب صفة، صح ابني ولا لا؟ صفة لهذا، سمعني يا ولد ولا لا؟ فلما تقول هو أصبحت بعدها خبر لا صفة، خلاص إن هذا لهو القصص. فضمير الفصل ده اللي هو يفصل بين الخبر وبين الصفة تدخله اللام بس بشرط أن يتوسط. إذا اللام دي تدخل على متأخرين وتدخل على متوسطين، المتأخران هما خبر إن واسم إن، والمتوسطان هما معمول الخبر وضمير الفصل. هل فهمتم؟ بهذا نكون بفضل الله انتهينا من إن أو قالت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. تفضل يلا. عربنا صفة الخصص الحق. اسمعنا هنعربها اعربناه. ان حرف ناسخ هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب، خلاص هنعرب بدون هو. يعني القصص بالرفع يبقى خبر. خبر لمين يا ولدي؟ خبر ان هلا والحق طيب ان هذا القصص الحق صفة. طب إذا عرفت إن هذا القصص يبقى إن حرف ناسخ وهذا اسم شرع اسمه. طيب والقصص دي صفة ليها تابع اللي هو البدل، يعني فهمت ولا لا؟ يا ولد فاهم؟ صفة. الحق هو ده الخبر. عندما تقول إن هذا لا هو ده اسم ضمير فصل، يعني ما بعده يعرف خبر لا صفة. ها؟ عندما يكون ايه؟ يقول الله لا يوجد الله يا شيخنا يا شيخ حسام قلنا يجوز اللام دخول اللام على أربعة خلاص على اثنين متوسطين وعلى اثنين متأخرين صح الجزية بقى قد يكون دخول اللام واجبا احنا قلنا ايه النبي اذا خففت وجب دخول ما هو نفس القال كده وخففت إنا فقل العلم وتلزم اللام إذا ما تهمل يعني إن عندما تخفف لابد من مجيء اللام في الخبر عشان نفرق بينه وبين إن النافية سبحانك الله ها؟ الشعر بيقول إيه وإن كانت ها كرام المعادين قول بيت الشعر أنت فاكر بيت الشعر المثال بيت الشعر يعني عموما هو موجود في اسمعني يا ابني الشاعر يمدح قومه فيقول عن قبيلته وإن كانت لكرام المعادن إن أصل وإنها فأصبحت إن مخففة من الثقيلة مخففة من إيه فلما تخفف من الثقيلة الأكثر فيها الإهمال وإذا أهملت وجب ودخول اللام طب لا الشاعر لم يدخل اللام الشاعر لم يدخل اللام فقال إن يقول البيت الثاني وربما استغني عنها يعني استغني عن هذا إن بدع يعني إن ظهر من المتكلم أنه يقصد المدح ولا يقصد النفي لأن الشاعر يمدح قبيلته فمن غير المعقول والمقبول أنه يذم قبيلته وإن كانت لكرام المعادي لو قال وإن كانت يعني وإن كانت ينفع عنها الكرم هذا شيء لم يقصده إنما قصد وإن كانت لكرام المعادي فحذف اللام لأنه ظهر من كلامه أنه يقصد المدح ولا يقصد النفي يعني هو ليه استغنى عن دخول اللام لأنه مفعول مفهوم بداية أنه يمدح قبيلته ولا يذمها ما دخل ما توهنيش خليك معايا في وصل لي قال احمد الله واشكر فضل خلي بس طبعا في في اي سؤال في الدرس يا ولادي تفضل كان الكلام ان هذا لا هو الخطاب كيف نعرفه لا هو يا مولانا ها كيف نعرفه طب ما انا عرفتها احنا نحكي في ابو دير كل شويه لا هو هو ان حرف توكيد ونصب هذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب اسم ان اللام دي اسمها اللام ايه يا ولدي تفيد التوكيد تفيد ايه التوكيد هو ضمير فصل ضمير فصل عند البصريين ليس له محل من الاعراب عند الكوفيين ليس له محل من الاعراب اعتبروه بس جاي لمهمة فقط هي الفصل بين الخبر وبين النعت بس القصص خبر إن مرفوع والحق صفة القصص يبقى تعرف اللام دي هل عليها اللام لام السفيد التوكيد وهو ضمير فصل ليس لام محل من الإعراب والقصص خبر إن مرفوع والحق صفة له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت والضهر إذا من الها أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وفر لو قلت وقفنا مش حنفسنا وكفينا الله الله